كيف حالكم؟ بخير الحمد لله، نحمد الله ونشكره. الله يحفظكم شيخنا، حياكم الله، بارك الله فيكم، حفظكم نفع الله يحفظكم. شيخنا نبدا، الله يكرمكم. ايوه اقرا. حفظكم الله شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله، والواجبات غير الأركان بدم، قد جبرت منها طواف من قدم، ووصله بالسعي مشي فيهما، وركعة الطواف إن تحتما، نزول مزدلف في رجوعنا، مبيت ليلات ثلاث بمنى، إحرام ميقات فذو الحليفة لطيب للشام ومصر الجحفة، قرن لنجد ذات عرق للعراق، يلملم اليمن آتيها وفاق، تجرد من المخيط تلبية، والحلق مع رمي الجمار توفية. نعم يكفي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول ابن عاشر رحمه الله: والواجبات غير الأركان بدم، قد جبرت منها طواف من قدم، ووصله بالسعي مش فيهما، وركعة الطواف إن تحتما، نزول مزدلف في رجوعنا، مبيت ليلات ثلاث بمنى، إحرام ميقات فذو الحليفة، لطيب للشام ومصر الجحفة، قرن لنجد ذات عرق للعراق، يلملم اليمن آتيها مع وفاق، تجرد من المخيط طلبية، والحلق مع رمي الجمار توفية. قول ابن عاشر رحمه الله: والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت. الواجبات في قوله مبتدأ مرفوع، وقوله غير الأركان، غير نعت للواجبات وهو مضاف، والأركان مضاف إليه مجرور، وقوله بدم جار ومجرور متعلقان بجبرت بعده، وقوله قد جبرت جملة فعلية في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو الواجبات، ومعنى هذه الجملة الإسمية من المبتدأ والخبر أن واجبات الحج التي ليست أركانا حكمها إذا تركت أن تجبر بدم هو الهج في الحج. وقد ذكر ابن عاشر في هذه الأبيات 11 واجبا، هي: الأول طواف القدوم، الثاني وصل طواف القدوم بالسعي بين الصفا والمروة، الثالث المشي في الطواف والسعي، الرابع ركعة الطواف الواجب وإلى وصي بالوجوب أشار بقوله إن تحتم إن تحتم هذا الطواف فركعته كذلك، فيدخل طواف القدوم وطواف الإفاضة كما صرح به ابن الحاجب في جامع الأمهات في الفقه على مذهب الإمام مالك. وقال شارحه العلامة خليل بن إسحاق المالكي في التوضيح، وهو شرح لجامع الأمهات، قال خليل: ويجب الدم بترك كل من ركعتي طواف القدوم والإفاضة إذا بعد من مكة جبرا للتفرقة. الخامس النزول بالمزدلفة في الرجوع من عرفة ليلة النحر. قال خليل في التوضيح: والظاهر أنه لا يكفي في النزول إناخة البعير، بل لا بد من حط الرحال. السادس المبيت بمنى ثلاث ليال لرمي الجمار. قال في التوضيح: والمراد الليالي التي بعد عرفة. وأما الليالي التي قبل عرفة فلا دم في تركها، ويجب الدم سواء ترك المبيت رأسا أو ليلة واحدة أو جل ليلة. السابع الإحرام من الميقات، فهو واجب، فمن جاوز الميقات حلالا وهو مريد للحج أو العمرة رجع إلى ميقاته فأحرم منه، فإن أحرم بعده فعليه دم، وسواء تعمد ذلك أو نسيه أو جهله. ومن جاوز الميقات لحاجة له دون مكة ولا يريد دخول مكة ابتداء ولا يريد حجا ولا عمرة ثم بدا له وعزم على الإحرام بحج أو عمرة بعد حاجته أحرم من مكانه ذلك، ولا رجوع عليه إلى الميقات قريبا كان أو بعيدا، ولا شيء عليه على قول الجمهور. ومنهم الأئمة الثلاثة خلافا لأحمد وإسحاق، أشار إلى هذين القولين في المسألة ابن عبد البر في الكافي والاستذكار، وابن الملقن الشافعي في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، وقول ابن عاشر: فذو الحليفة لطيبة يريد أن ذو الحليفة ميقات أهل طيبة وهي المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقوله لطيبة أي لأهل طيبة، فحذف المضاف وهو أهل، وحذف كذلك التاء المربوطة من طيبة فأصبح لطيبة، وذلك لأجل النظم. وقول ابن عاشر للشام ومصر الجحفة يريد به أن الجحفة ميقات أهل الشام وأهل مصر، والجحفة قرية بين المدينة ومكة، قال القاضي عياض، وهي على ثمان مراحل من المدينة. وقول ابن عاشر بعد ذلك: قرن لنجد، معناه أن قرنا ميقات لأهل نجد. وقرن على مرحلة من مكة وهو أقرب المواقيت من مكة على ما ذكره عياض رحمه الله. وقول ابن عاشر ذات عرق للعراق أي أن ذات عرق ميقات أهل العراق. وقول ابن عاشر يلملم اليمن يريد أن يلملم ميقات أهل اليمن. ويلملم جبل من جبال تهامة على ليلتين من مكة. وقوله بعد ذلك أي قول ابن عاشر آتيها معوفا أي آتيها آتي اسم فاعل أتى مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل لأنه اسم مقصور. وآتي مضاف وها ضمير يعود إلى المواقيت المذكورة أي آتي هذه المواقيت وليس من أهلها. فها مبني على السكون في محل جر مضاف. وخبر المبتدأ محذوف تقديره يحرم منها. وقوله مع ظرف مكان مبني على السكون في لغة في محل نصب إذا سكن فهو متعلق بالخبر فهو عامل أي الخبر عامل النصب فيه. والتقدير يحرم منها مع أهلها. فمع مضاف والمضاف إليه محذوف هو أهلها. وقول ابن عاشر وفاق مع وفاق وفاق أصله وفاقا مصدر منصوب على الحالية أي آتيها يحرم منها حال كون إحرامه وفاقا لأهلها لقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ووقف ابن عاشر على وفاقا بالسكون وحقه أن يقال وفاقا أو ما حقه أن يقال وفاقا بالسكون ولكنه وقف على بالسكون على لغة ربيعة وقف عليها على لغة ربيعة. الثامن من واجبات الحج تجرد من المخيط. تجرد من المخيط أي أن التجرد من مخيط الثياب واجب. فمن لبس المخيط من غير عذر فعليه دم وهذا للرجل والمرأة فعليه دم وهذا للرجل دون البراءة. التاسع التلبية وهو مصدر لبى يلبي تلبية أي إجابة بعد إجابة لأن المسلم يكرر لفظ لبيك في الحج عند الدخول في النسك وبعده. والصيغة صيغة التسمية للتكفير على ما تقرر في علم العربية. وجاء تكرارها أي تكرار التلبية في السنة هكذا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك أو الملك لا شريك لك. يقول التلبية عند الدخول في النسك وبعده، واختلف فقهاء المالكية في حكمها، فقال ابن حبيب باشتراط التلبية لانعقاد نية الدخول في النسك. أشار ابن جزي إلى قول ابن جزي أشار إلى قوله ابن جزي في القوانين الفقهية، وقال القاضي عبد الوهاب البغدادي في التلقين: قال القاضي في التلقين إنه ليس بشرط كما قال ابن حبيب، إلا أن التلبية سنة مؤكدة يبتدئها عند الإهرام، ثم في أدبار الصلوات وعند كل شرف، لأن ذلك مروي عن الصحابة، ويقتوها بعد الزوال من يوم عرفة، وقيل عند الرواح إلى الموقف، ويكف عنها في الطواف والسعي، ويتشاغل بالدعاء ولا يكثر منها إكثارا يخرجه إلى الإسراف. فإن قال منها ولو مرة فلا دم عليه، فإن لم يأتي بها جملة فعليه الدم، لأنها أي التلبية لأنها من شعائر الحج وواجبات نسكه. والدليل على أن التلبية واجبة قوله صلى الله عليه وسلم: الحج العج والسج. ولأمره صلى الله عليه وسلم وحظه عليها وفعله لها، وقال: خذوا عني مناسككم. وقال في حديث ابن عباس: من ترك من نسكه شيئا فعليه دم. فهذا يدل على وجوبه. ثم قال الواجب بعد ذلك: الواجب العاشر، الواجب العاشر الحلق. وهو في اللغة مصدر حلق فلان رأسه أو شعره، حلق فلان شعره يحلقه حلقا أزاله. والحلق واحد من جنس التفث الذي هو الوسخ الممنوعة إزالته بعد الدخول في حرمة الحج أو العمرة حتى يبلغ الهدي محلة، فقص الأظافر من التفث وقط القمل من التفث. فترك إلخاء أي إزالة التفث واجب، والدليل على ذلك آيتان من كتاب الله تعالى. الأولى قوله تعالى في سورة البقرة: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. والآية الثانية قوله تعالى في سورة الحج: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ووجه الاستدلال من الآية الأولى أنه جل شأنه منع فيها حلق الرؤوس للمحرمين قبل بلوغ الهدي محله، فدل ذلك على أن ترك الحلق واجب. ووجه الاستدلال من الآية الثانية أن قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم أباح به إلقاء التفث الذي كان ممنوعا قبل بلوغ الهدي محله، ومحله هو يوم النحر الذي يحل فيه إلقاء التفث برمي جمرة العقبة في ذلك اليوم. إذن قوله ثم ليقضوا أمر بقضاء التفث، لأن اللام لام الأمر الجازمة للفعل المضارع دخلت على يقضوا فجزمته بحذف النون والواو فاعل في محل رفع. وقضى والفعل قضى الذي مضارعه في الآية ثم ليقضوا قضى في اللغة من معانيه فعل الشيء وأتمه إيقاعا، ومنه قول الحماسي مع قيل ابن ضرار الشماخ في مدح عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائج في أكمامها لم تفتقي. الشاهد قوله قضيت أمورا أي فعلتها وتمت على يديك، فالأمر بالقضاء للتفث في الآية أمر بإلقائه وهو فعله هنا، إذ لا حرج في ذلك الفعل بعد بلوغ الهدي محله. وقوله جل شأنه وليوفوا نذورهم أي ليأتوا بما وجب عليهم، وقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق أي وليطوفوا طواف الإفاضة بعد التحليل، إذ ذكر الله هذا الطواف بعد إلقاء التفث وهو عطف بالواو على ثم، وثم كلمة أو هي حرف هذه الكلمة تفيد الترتيب مع التراخي على ما تقرر في علم العربية. فيؤخذ من هذا السياق القرآني أن الطواف المفترض الواجب لا يكون إلا بعد إلقاء التفث لا قبله، وهذا قول جمهور العلماء كما أشار إليه ابن عبد البر في الكافي وغيره. والدليل من السنة على أن ترك الحلق واجب قبل بلوغ الهدي محله قوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة الصحابي رضي الله عنه في الحديث الصحيح وهو محرم، أيؤذيك هواء رأسك أي القمل، الحشرات القمل التي في رأسك هي الهوام، قال نعم، فأمره صلى الله عليه وسلم بالحلق والفدية. ووجه الاستدلال أنه لما حلق رأسه قبل بلوغ الهدي محله وذلك غير جائز، وإنما فعله بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ليتخلص من ضرر القمل في شعره، ثم جبر ذلك بالفدية، فدل ذلك على أن ترك الحلق واجب يجبر بالدم إذا فعل. الواجب الحادي عشر رمي الجمار. أشار إليه ابن عاشر بقوله مع رمي الجمار توفية، فقوله توفية أراد به أن رمي الجمال هو آخر الأفعال الواجبة، وتوفية مصدر وفى، يقال وفى فلان فلانا حثه أي أعطاه إياه وافيا تاما، فوفى ينصب فعلين إذا كان مبنيا للمعلوم. فتوفية في بيت ابن عاشر منصوب على أنه حال من الجمار، والتقدير مع رمي الجمار حال كونه صاحب توفية وإكمال الواجبات، صاحب توفية وإكمال الواجبات. فالأيام الثلاثة بعد يوم النحر هي أيام هذا الرمي، وهي أيام منى، فمن تعجل منها في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى اليوم الثالث فلا إثم عليه، كما ثبت في الأحاديث أو كما ثبت في التنزيل. والرمي في هذه الأيام الثلاثة بعد الزوال في كل يوم منها، ومن رمى فيها قبل الزوال أعاد الرمي، ويرمي كل يوم منها ثلاث جمرات، كل جمرة منها بسبع حصيات، ما يشاء يكبر في ذلك كله أيضا مع كل حصاة، أي يرمي كل يوم منها ثلاث جمرات، كل جمرة منها بسبع حصيات ماشيا، يكبر في ذلك كله أيضا مع كل حصاة. والرمي في يوم النحر للجمرة الكبرى بسبع حصيات قبل الزوال، لحديث جابر الثابت في الصحيح قال: رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس أخرجه الجماعة. ومن الأدلة على أن رمي الجمار واجب من واجبات الحج ما تقدم من حديث جابر رضي الله عنه من فعله صلى الله عليه وسلم، ومنها أيضا ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى بسبع، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. حديث متفق عليه. ووجه الاستدلال أن أفعاله وأقواله في الحج محمولة على الوجوب لكونها بيانا لمجمل القرآن في الحج وغيره، وأيضا فعل هذه الأفعال والأقوال امتثال لأمره صلى الله عليه وسلم في قوله: هو بأبي وأمي، خذوا عني مناسككم. شيخنا عبد الرحمن، نعم، الله يحفظكم شيخنا، أقطع الاتصال كي لا ينقطع فجأة وأعيد. لا بس، الله يحفظكم. طيب إن شاء الله، حياكم الله. شيخنا الله يسلمك. وأيضا فعل هذه الأفعال والأقوال امتثال لأمره صلى الله عليه وسلم في قوله: هو بأبي وأمي، خذوا عني مناسككم. فالأمر الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأخذه عنه في المناسك أفعال وأقوال، منها ما هو فرض ومنها ما هو واجب ومنها ما هو سنة مؤكدة ومنها ما هو مستحب. ورمي الجمار من القسم الواجب المجبور بالدم إذا ترك دل على درجته الحكمية أدلة أخرى من السنة وهكذا غيره. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. نتفق هذا. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله. سأل الله عز وجل يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم يوم لقاه. شيخنا الله يحفظكم. بعض الأسئلة تكرما. نعم. الله يحفظكم شيخنا. يقول السائل أحسن الله نعم. إليكم، هل يجوز الحج عن الوالدين في حياتهما؟ إذا كان قادرين على الحج فهذا لا يجوز. إذا كان قادرين على الحج وليس هناك مرض أو ما أشبه ذلك فهذا باتفاق ما يجوز. وعند مالك إذا كان معضوبين أي بدنهما ما يمكن لا يستطيعان التحرك ببدنهما فيقول مالك إذا أمكن أن يحمل فحملهما في هذه الحالة ليحج ببدنهما هو المفروض أو هو الواجب على الولد، فلا يحج عنهما ما دام حيين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول ما حكم الهجرة من البلد الإسلامية التي يظهر فيها الشرك وعبادة القبور والسحر ونحوها؟ البلد الإسلامي هذه مسألة التحقيق أو الصحيح أن يقال البلد الذي يكثر فيه المسلمون هذا هو الصحيح، يكثر فيه المسلمون وهم الأصليون في هذا البلد، إلا أن البلد لا يصف بأنه إسلامي على التحقيق إلا إذا كانت المظلة الحكمية التي تخيم عليهم مظلة دينية، أي أن تكون الدولة تحكم الشريعة، فعندئذ نقول هذا بلد إسلامي، هذا هو الصحيح في الفقه. أما يوجد مسلمون في بلد حتى ولو كانوا عربا، لكن إذا لم يكن هناك تطبيق للشريعة فليس بجيد أن تكون بلد إسلامي إلا تجاوزا نظرا لوجود المسلمين العرب وغير العرب الأصليين فيه. فالبلد لا يصف إسلامي على التحقيق إلا إذا كان النظام القائم نظام تطبيق لشريعة الله جل جلاله، هذا هو التحقيق في الفقه. فعلى كل إذا وجد بلد يكثر فيه المسلمون وفيه مخالفات كما ذكر السائل عبادة القبور وما شابه ذلك، فمثل هذا ينظر إذا خرج هذا المسلم من هذا البلد الذي تكثر فيه المخالفات إلى بلد أخرى كافرة أو إلى بلد أخرى هي كذلك لا ليس المسلمون فيها كثيرين وهم لا يطبقون الشريعة أيضا كما هو واضح، فينظر يقارن بينهما بين الوضعين بين البقاء والخروج، لأن الخروج يكون لأجل أن تعبوا أن تستطيع العبادة في حد ذاتك أولا. فإذا كنت تصف أن تعبد الله في هذا البلد الذي أنت فيه عبادة لا يمنعونك من صلاتك ولا من الواجبات وما أشبه ذلك، فالذي يظهر أن تبقى إلا إذا أردت أن تخرج لغرض آخر دنيوي تطلب المال وما أشبه ذلك ثم تعود. وإذا الأصل في هذا تبقى إذا لم تحتاج الخروج لأمر آخر. أما المخالفات البدعية التي في هذا البلد لا تشارك فيه، وانصح وحاول أن تدعوهم وتخرجهم من الظلمات إلى النور إذا استطعت، وإذا لم تستطيع فلا تشارك. ولا يلزمك أن تخرج، لا يلزمك أن تخرج، لأنك إذا خرجت من هذا البلد إلى ذلك البلد الآخر الكافر أو الذي فيه كفر كثير لا فرق بينهما في هذا الخروج، إلا إذا قلت استطيع أن أعبد الله هنالك في البلد الذي سأذهب إليه أكثر وأطمئن، إلا إذا قلت هكذا. وحتى مع هذا يبقى في هذا البلد إذا لم تضطر إلى الخروج لأمر آخر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: من معاني النحو القصد والحرف. نعم. فما معنى هذا الأخير الذي قالوا فيه بأنه الحرف؟ الحرف؟ الحرف هكذا؟ نعم شيخنا، هكذا في السؤال. الحرف المعنى المعروف في اللغة للنحوي منها إيش؟ القصد، كما في قول القائل: نحونا نحو داركم حبيبي، وجدنا نحو ألف من رقيبي، وجدناهم جياعا نحو كلب، تمنوا منك نحوا لسريدي. فهذا الشاعر جمع معاني النحو في هذه البيتين: نحونا أي قصدنا، نحو داركم أي جهة داركم، إذن فالنحو يأتي بمعنى الجهة. وجدنا نحو ألف، نحو أي مقدار، مقدار ألف من رقيبه. وجدناه جياعا نحو كلب أي على على مثال أو على مقدار كلب. وجدناه جياعا نحو كلب، تمنوا منك نحوا أي شيئا شيئا يسيرا من سريدي. هذا المعروف في معاني النحو. أما الحرف إنما يقال النحى نحوه ذهب جهته، هذا المعروف. أما الحرف فلا أعرفه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: ما وجه عدول كثير من الفقهاء الذين كتبوا في علم القواعد الفقهية عن تسمية وتلقيب بعض القواعد الفقهية المستنبطة أو المأخوذة من نصوص شرعية بأسمائها التي جاءت في تلك النصوص، من مثل قاعدة الأمور بمقاصدها التي استنبطوها من حديث إنما الأعمال بالنيات، فلما عدلوا بارك الله فيكم عن تسمية بما جاء في الحديث إلى مثل هذه الأسماء التي يعني أخذوها هم؟ نعم. هو أولا هم يقاعدون القواعد فيضعون قواعد فقهية مأخوذة من هذه النصوص، إذن فمن أول وهلة تجد أنه لا بد أن يختلف أو يختلف اسم القاعدة، اسم القاعدة الموضوع عن ما في هذا النص من جهة اللفظ. اللفظ مختلف، الأمور مقاصدها يختلف عن الأعمال بالنيات من جهة اللفظ، وإن كان المقصود النتيجة والمعنى واحد. ومثل هذا للبيان والإيضاح كأنه تفسير، يفسرون هذه النصوص بهذه التراكيب للقواعد الفقهية فقط، لأنه عذر هذا ليتضح كثيرا ويفهم، ليتضح المراد من الحديث بهذه القاعدة. فلو جعلوه واحدا، فلو أراد يأخذ القاعدة من ألفاظ الحديث، فإن هذا يكون تكرارا وربما لا يكون هناك إيضاح. فلعلهم لأجل الإيضاح يفسرون النصوص بتراكيب أخرى تدل النصوص عليه، وليس فلا يلامون على أنه لماذا لا يأتون بهذه القواعد على ما في هذه النصوص، أو يأتون بالقواعد وألفاظ وتراكيب القواعد كالنص تماما أو قريبا منه من جهة اللفظ، فلا يقال لماذا لا يفعلون هذا. نعم، بارك الله فيكم ونفع بكم. سائل يقول: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سبب نزول قوله جل وعلا عبس وتولى، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسلم بعض كبار قريش وسادتهم، وجاءه ابن أم مكتوم رضي الله عنه، فنزل قوله تعالى عبس وتولى، هل يجوز، الله يحفظكم شيخنا يقول السائل، هل يجوز أن نقول أخطأ الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، أم نعدل ونقول تأدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم خالف الأولى، أم ماذا؟ بارك الله فيكم. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بجيد أن تقول إنه أخطأ، رأيته ليس بجيد، لكن انتظر يا شخص يا نعم شيخ، انتظر في أحد الباب كذا لا تفضل أرد وقت الآن. تفضل شيخ. تفضل شيخ الله. أيوة يليه، هو ما أدري من هو وما هو، ليس بجنبي تصل. نعم نعم، انتظر بس أنت اتصل، أنا أرد الجوال، أرد السماعة. نعم نعم شيخ، اتصل بعد دقيقتين وكذا. تفضل. نعم الله يحفظك.